Bueno, Audrey. Suele armar. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهارده نتابع مع تفسير جزء عامة، وكنا إحنا واقفين في سورة الليل عند الآية السابعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المشهد الآخر من المشاهد الموجودين في هذه السورة، بس نسترجع المعاني كده بقراءة الآيات. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا في المرة الماضية أن الله عز وجل أقسم أكثر من قسم في هذه السورة على الاختلاف والتنوع الموجود في الطبيعة البشرية وفي طريقة سعيها في هذه الحياة. وقلنا وإن كان السعي متنوع، مجموع متنوع، إلا أنه لا ينفك أن ينتمي إلى أحد طريقين لا ثالث لهما. يعني بالرغم من أن السعي متعدد، إلا أنه السعي ده كله متقسم على حارتين أو على طريقين. صحيح الطريقين دول فيهم أكتر من حارة بقى جنب بعضهم وكل واحد ماشي في طريقه في السعي، إلا أنه الطريقين العامين الرئيسيين هما فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل ذكر لنا النوع الأولاني أو لقطة من لقطات صنف في هذا الطريق الأولاني اللي هو: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وده اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، الموفق من قبل الله عز وجل والمسدد بكرم الله عز وجل إنه يسلك طريق الجنة ويسلك طريق مرضات الله عز وجل ويطلب رضا الله عز وجل. وكانت أهم عمل ذكر في هذه الآيات إنه أعطى واتقى، يعني أعطى ومع إعطائه يغلف هذا العطاء الخوف من الله عز وجل، الخوف من يعني المساءلة أو التقصير أو أي صورة من صور الـ يعني اللي هيحصل من سؤال الله عز وجل. تكلمنا أكتر عن قضية ووصفها وطبيعتها اللي احنا قلناها في المرة الماضية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن الجزء الثاني أو زي ما كنا بنقول الطريق الآخر المضاد لهذا الطريق الأول. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. النوع الثاني هو ذلك الإنسان الذي اختار طريق الشر، اختار طريق المعصية، اختار طريق البعد عن الله عز وجل. وهنا كان بالضد للطريق للوصف الأولاني اللي هو الذي أعطى واتقى، هنا بقى الذي بخل واستغنى. واللي كان معنا هنا هو قول الله تعالى، هو قول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب. أنا حاسة أن أنا فصل عارفة أعمل إيه وفين. هو أصلا راح من عندي يعني، حاسة فصل. هو الصوت فصل سامعين ولا حضرتك إيه؟ يا دكتور؟ يعني ما قطعش في النص؟ لا سامعين حضرتك. طب الحمد لله، معلش اصل انا بتكلم من المحمول دوت مش فاهمه فيه. طيب نكمل ان شاء الله باذن الله تعالى. فكنا بنقول واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الفريق الاخر هو الذي بخل، والحقيقه بخل اول ما تنصرف الى البخل بعطاء الله عز وجل. يعني ربنا جعل النعم عاريه مستردة، والإنسان مستخلف فيها ليرى ماذا سيفعل. وكثير من الناس لما يملك بيظن أنه هو صار ملكه على الحقيقة، والحقيقة أنه الملك كله لله عز وجل، فهو يستخلفك في الملك وينظر ماذا تفعل في الاستخلاف. ممكن يستخلفك عمرك كله، يعني ممكن تبقك معلقة ذهب لحالك معلش أنا آسفة والله، بس كل شوية حد يتصل. هو للأسف الفترة دي كانت زمان أنا مخصصاها للإجابة عن الأسئلة، فعلشان كده دايما بيجي فيها الأسئلة. أنا من يوم ما نقلت الميعاد وخليته بعد العصر، خليت الأسئلة بعد المغرب، بس كتير من الناس اللي كانوا متعودين على الميعاد السابق ما زالوا بيتصلوا في هذا الميعاد، فمعلش هتاخد وقتها لحد ما الناس تعرف. يعني الشاهد ان احنا كنا بنقول قول الله تعالى واما من بخل واستغنى، قلنا ان البخل ان الانسان يمنع عطاء الله عز وجل عن خلق الله عز وجل. واحنا بنقول عطاء الله عز وجل لان الحقيقه الملك كله لله عز وجل، والانسان لم يكن شيئا مذكورا، ولم يكن له ملك، ولم يكن له وجود، ثم أوجده الله عز وجل واستخلفه في هذه الأرض، استخلفه في كل الملك. يعني اللي عنده شقة هو مستخلف فيها، اللي عنده عربية هو مستخلف فيها، اللي عنده فيلا هو مستخلف فيها، اللي عنده شهادة هو مستخلف فيها، اللي عنده وظيفة هو مستخلف فيها. يعني كان في مرة يعني حصلت ترقية معينة، وبعدين الواحد دخل قعد على الكرسي، الكرسي بتاع الوظيفة اللي انت رايح عليه. فمجرد ما تقعد على الكرسي بيبقى موقف مؤثر جدا والله، بالذات أول دخلة. يعني وانت بتقعد على الكرسي أول حاجة بتيجي في ذهنك هو كان مين اللي قاعد عليه قبلي؟ هو بالتأكيد الكرسي ده ما كانش فاضي قبل ما أنا أجي، كان في حد قبلي قاعد عليه. وبالتالي بيجي على بالك على طول ويا ترى مين اللي هيقعد عليه بعدي؟ برضه مش هيفضل فاضي لما انا امشي، ده هيجي حد يقعد عليه بعدي. التحدي بالنسبه لي اني اكون افضل ممن سبقني، ولا ياتي من هو افضل مني. احرص على اني اكون افضل من استخلف في هذه النعمه. ربنا رزقني مال استعملته على احسن وجه، اداني صحه استعملتها على احسن وجه، اداني ذكاء استعملته على احسن وجه، اداني عربيه شاليه فيلا مش عارفه اكل شرب اي حاجه اي حاجه عيال، احسن ما نستخدمه في هذا الوجه، لانه سبحان ربي العظيم كل هذا ملك الله عز وجل، وربنا جعلنا في الارض خليفه يعني نستخلف فيها ليرى كيف نفعل في تطبيق احكامه وتنزيل مراداته في الارض. مجرد استخلاف للابتلاء و استعمال لا أكثر ولا أقل. فهذا الذي بخل الحقيقة هو لو كان ذكي كان عرف أن بخله إنما هو على نفسه. ولذلك إحنا قلنا قبل كده الحديث بتاع السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبحوا شاء وتصدقوا بها كلها ما عدا الكتف، فالسيدة النبي صلى الله عليه وسلم سألها ما بقي من الشاء، فقالت يعني ذهبت كلها إلا كتفها، يعني خلاص صدقنا بها كلها ما عدا الكتف بس. قال بل بقيت كلها إلا كتفه، يعني حقيقة اللي احنا تصدقنا ده هو الباقي في الآخرة، واللي هنستعمله هنا هو اللي هيقول إلى المراحيض والحمامات والبراز وقصة القصة. لو الإنسان بدأ يفكر بهذه الطريقة كثير من أسلوب إدارته لحياته وتملكه للأشياء وتفاعله مع الأشياء هيختلف. ما ينفعش الإنسان يتملك بطريقة أنا بس أنا ونفسي، أو أنه برضو يبقى، لأن أنا شفت بعض الناس من شعورها أن هي الملمش بتاعي وانا شفته، مش لا الملمش بتاعي ده الململ الورثة، مثلا حد قريبها مات ما استمتعش بماله، فتلاقيه عمال يبذر في يمين وشمال ويضيع. لا ما انت برضو مسؤول عن انفقته في ايه، يعني مش مجرد ان انت ما كنزتوش، لا برضو لو اسرفت في إضاعتي برضه أنت مسؤول، ولذلك أنت مسؤول عن القضية بتمامها، من أين اكتسبه وفيما أنفق. صورة التكسب وصورة الإنفاق لازم يبقوا الاثنين على مراد الله عز وجل. هذا الشخص لم يكن من هذه المدرسة، إنما هو كان ديدنه بخلة، بخلة يعني حبس الخير الذي عنده عن خلق الله عز وجل، حبس الخير الذي عنده عن عباد الله عز وجل، بخل بهم. وزي ما قلنا أنه كان عطاء الله عز وجل للاختبار ينظر ماذا يفعل واستغنى. ودي إشكالية اللي بخل، أنه بيظن أنه ماله هينفعه هيبقيه هيغنيه، فكل ما يدخل أكتر كل ما يتصور أنه هيتغنى أكتر، يعني يحوش يحوش يحوش علشان يزيد غناه، مع أنه الحقيقة أنه كل ما تنفق أكتر كل ما غناك يكتر أكتر، لأنه يعني كأنك توكلت على الله عز وجل. بس طبعا يبقى الضابط أنه الإنفاق في مرادات الله عز وجل وليس في مرادات النفس أو الهوى. فهذا الذي بخل دافع عنه بخله إلى الاستغناء بنفسه، الاستغناء بماله، الاستغناء بثروته اللي جمعها من بخل وجمعه المال على بعض البعض، يعمل مثل هذا الشعور بالغنى عن الكل، ويستشعر برؤية نفسه ورؤية ذاته وتأسد نفسه عنده. الحقيقة أنه الإنسان لا بد أن يستغني بالله، ومن استغنى بالله عز وجل فقد حصل الغنى، ومن استغنى بغير الله عز وجل فلا غنى له وإن امتلك الأرض كلها. يعني لو تملك الأرض كلها لن يستغني أبدا حتى يستغني بالله عز وجل. فهذا الذي استغنى بماله، استغنى بجاهه، استغنى بقوته، استغنى بما عنده، للأسف الشديد استدرجه الشيطان في هذه أنا أسميها حلقة مفرغ، لأن هو كل ما يبخل أكتر كل ما زاد ماله يزيد أكتر، كل ما شعوره بالاستغناء يكتر يقوم يبخل تاني أكتر، يبقى كده الشيطان حطه في دايرة مفرغة من البخل والتعالي والبخل والتعالي، ويبخل على الجميع ويكحوش لنفسه. كل ما يكحوش لنفسه عربياته تزيد، قصوره تزيد، أمواله تزيد، رصيده يزيد يزيد. صحيح هو بيزيد أصفار في البنك، ممكن يكون في البركة أو في السعادة أو في العافية ما بيزيدش خالص بل بينقص، لكن هو كإنسان صاحب الدنيا بيبص على الأصفار، وكل ما الأصفار تكتر كل هو ما يفرح. 6 صفار كده بداية السعادة، وبعدين بقى كل ما يزيدوا صفر كمان يزقطط أكتر وأكتر، بقى انطلقنا من المليون للـ10 مليون للـ100 مليون للـ1000 مليون، يبقى مليار، يبقى تريليون. فكل ما عمال الأصفار تزيد هو عمال يسعد، لكن الحقيقة أنه السعادة دي قاصرة في إطار فقط الشعور الداخلي عنده أنه هو عنده فلوس كتير. لكن هل في رضا؟ هل في أنس بالله؟ هل في استغناء بالله عز وجل؟ لا لا خالص خالص. طب ما عافينا وسلمنا. وزيك تجدي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من هماني لا يشبعان، يعني طالب المال ده أنت تتصور أنه هيوصل لصفر معين ويقول أنا اكتفيت، لا أبدا مش بعش أبدا، كل ما يجيب مال عايز المال اللي ورا منه، وكل ما يقضي مقرب عايز المقرب اللي ولا منه. يعني انت تقولي هنديله 1000 جنيه هو بيقول عايز فلوس عايز فلوس، طب خد 1000 جنيه اهو، تديله الـ1000 جنيه يقولك ده أنا محتاج 10، تديله الـ10 يقولك أنا محتاج 100، تديله 100 يقولك ده أنا محتاج 1000، وهكذا. طالب المال لا يشبع، طالب المال للمال نفسه لا يشبع، ولأنه من عشاق المال يدفعه عشقه للمال للبخل، ويدفعه هذا للتكبر والتعالي ورؤية النفس والشعور بالعلوية عن البشر والاستغناء عن الله. وهذه أكبر إشكالية، أن العبد يستغني عن الله عز وجل. كيف تستغني عن الله عز وجل وهو منحك النعم ولو شاء سلبها، ما استطعت أن تشرب الشربة ماء، فإنما أنت برحمة الله تعيش، لا يمكن أن تستغني، لكن هذا من جهالته. والعجيب أنه لما يستغني زي ما ربنا هيقولها معنا هنا في الآية، خلينا ما نستبقش الأحداث، يبقى وأما من بخي واستغنى، وطبيعي مع هذا يعني التجمع أو التجميع البخل والاستغناء يكون سبب فيها وأثر ليها. أثر ليها لو حملناها على وكذب بالحسنى، أي وكذب بالخلف الذي يخلفه الله عز وجل على المنفق، وكذب بالحسنى سبب ليها أيضا أو وأثر ليها أنه يبقى وكذب بالحسنى أي بلا إله إلا الله عز وجل وبشرائع الدين التي تحث الإنسان على الإنفاق ليخلف الله عز وجل عليه. طبعا كل إمام من الأئمة المفسرين هي دي معظم الأقوال اللي العلماء قالوها، زي ما كنا بنقولها هناك في وصدق بالحسنى وقبل منها أعطى واتقى، وكنا بنقول كلام العلماء في صدق بالحسنى هو نفس كلامه هنا في كذب بالحسنى، أن هم حملوا الحسنى إما على أنها قول لا إله إلا الله عز وجل ومن ثم من وراءها كل شرائع الدين، يعني صدق بالدين وصدق بلا إله إلا الله وصدق بربوبية الله عز وجل وإلهيته فتعبد على مقتضى هذا، هنا بقى هو كذب بهذا وبالتالي بخيل واستغنى عن الله عز وجل وبخل بماله عن يعني عن مرادات الله منه في المال، أو وكذب بالحسنى أي وكذب بالخلف، ده كان اختيار الطبري على ما أذكر على ما أذكر الطبري، أنه الحسنى هنا يراد بها الخلف على وجه الخصوص لدخولها مباشرة في المعنى المراد من قضية الإنفاق، لأنه المؤمن اللي مصدق أن ربنا هيخلفه هيبذل، والكافر اللي لا يصدق أن الله عز وجل هيخلفه هيبخل، لأنه مش مقتنع أنه لما ينفق المال ما بينقص بل بيزيد، أو مش مقتنع بكده ما عندوش هذا الإيمان، فهو كذب بالحسنى أي هذا الرزق الحسن الذي يخلفه الله عز وجل عليك أو هذا الإيمان الحسن لأن الله عز وجل يخلف عليك إذا أنفقت، فهو ده اللي يعتبر سبب ونتيجة، سبب في الأول ونتيجة في الدخول في الدائرة المفرغة من قضية البخل والتكذيب، والبخل والتكذيب، والتكذيب يجيب بخل والبخل يجيب تكذيب، فهو إذن يدور في دائرة مفرغة من معاصي الله عز وجل. اللهم سلمنا وإياكم جميع المسلمين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وأنا المرة اللي فاتت قلت والمرة دي برضو أقول ولا مانع من الجمع بينهم، لأنه الحسنى لو حملت على أنها شعائر الدين كلها، على أنها لا إله إلا الله وما رأها من أحكام، وبالتالي تصديق الموجود في أحكام الله عز وجل بالحث على الإنفاق وإثبات الخلف لمن ينفق، فتنفق وربنا هيخلف عليك، يبقى كده ده وجه واضح جدا. ودايما احنا بنقول زي ما كان الشيخ ابن عثيمين بيقول كل اوجه التفسير التي يمكن جمعها لا اشكال في ارادها جميعا، يعني هي كونها ممكنة الجمع ولا تعارض بينها يبقى انا مش محتاجة مرجح، انما انا بفضل الله عز وجل يسحنا ان احنا نجمع. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، النوع الثاني الطريق الثاني من البشر اللي هم المكذبين المستغنين عن الله عز وجل وعن المؤمنين الذين يبخلون بما أتاهم الله عز وجل من فضله ويحسبون أن هذا خير لهم وهو في الحقيقة شر لهم، لأنهم إنما يحفرون لأنفسهم حفرا من النار ليدخلوها بهذا البخل وبهذا التعالي، فسنيسره للعسرة. العسرة عكس اليسرى، والعسرة هو التعسير الذي يدركه المرء في الدار الآخرة فضلا عن التعسر الذي قد ينسحب إلى الدنيا كذلك، لكن أساسه هو تعسير في الدار الآخرة، أنه يوم القيامة الناس تخرج من قبورها تسعى إلى عرصات القيامة سعيدة، هو يخرجون عطشة يعني في شتى أنواع العقوبات، يعني يمكن الحديث بتاع مانع الزكاة اللي بنشرحه في كتاب الكبائر من البشاعة والرعب بمكان أنك أنت تشوفي صور تعسير تعذيب حابس الزكاة، ما هو أهم صور البخل، البخل بالحق الواجب اللي هو الزكاة ابتداء أو النفقات الواجبة زي نفقة الرجل على زوجتي وأولادي مثلا، دي أهم صور البخل المستبشع، ورا منها صور البخل الأقل استبشاعا اللي هو المستحبات، لأن المستحبات الإنسان لو بخل في المستحبات لا عقوبة المفروض لكن ما فيش حسنات، لكن البخل في الواجبات هو أبشع الأنواع. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثلا أنه اللي صاحب الإبل وما يطلعش زكاتها يوضع لها بأرض بطحاء واسعة وتعدي عليه بأقدامها تدوس وتطأ وتفعصه كده رايح جاي رايح جاي لحد ما لحد ما يأذن الله عز وجل بالحساب في أرض المحشر كده. اللي يحبس عنده ذهب وفضة ويحبسهم ما يطلعش زكاتهم، تصفح بصفائح من نار كده، صفائح من الذهب والفضة برضو، ويحمى عليها في نار جهنم كده تولع، وتكوى بها جباهه وظهوره وجنوبه، يلا يلا يفضل يتكرر عليه العذاب في أرض المحشر. ده لسه قبل الحساب وقبل النار وقبل أي حاجة، ده مجرد حساب عرصات القيامة أو عذاب عرصات القيامة اللي هو بين يدي الحساب. يعني المشاهد دي تخلي أي إنسان يتردد 100 مرة قبل ما يناقش قضية وطلع الزكاة وطلعها لمين. طب ما ينفعش أديها لابني، أغرب سؤال مستفز، تقولي أصل أنا ابني غلبان. طب أنت سايبة ابنك غلبان ليه يا أمي؟ يا مش عايزة أشتم بقى، يعني أنت في أم غنية تسيبي غيرك غلابة ليه؟ تقولي ما أنا ما يلزمنيش، أنا لا يجب علي النفقة علي. طيب على فكرة بقى، لا يجوز لك أنك تعطيهم زكاتك، الزكاة لا تجوز للولد سواء المزكي امرأة أو رجل، ولا تجوز للأباء ولا الأمهات سواء المزكي امرأة أو رجل، عشان تبقي عارفة يعني. وأنا مش عايز أخوض في مبحث النفقات ومين يلزمه نفقة مين، لأن ده مبحث كبير بنقوله في الفقه وقلناه قبل كده بالتفصيل، لكن أنا عايز أقول بس أنه لا للأصول ولا للفروع الزكاة لا تصح، لا للأصول اللي هم الأم وإن علت والأب وإن علا، ولا للفروع الابن والبنت وإن نزل وابن الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن، كل ده لا يجوز. علشان الناس بتسمعي مصارف الناس او تصرفات الناس في الزكاه بصوره فيها هوا، يعني عايز ما يطلعش فلوس من جيبه برضه، يعني عايز يشيل فلوس الزكاه من الجيب من هنا يلفها في الطف جيبه تاني بس من جهه تانيه يعني، فبتبقى حاجه اللهم اهدي. فالشاهد يعني فسنيسره للعسره، اي للعذاب للنار للامر العسير، ولا اعسر من عذاب النار ولا اشق من عذاب النار ولا ابأس من عذاب النار. فيعني انت تعرف ان يؤتى يوم القيامه بابأس رجل من بانعم رجل من اهل الجنه، يعني احنا عفوا بانعم رجل من اهل الدنيا، يعني احنا انا بنتكلم عن النار، العكس موجود في الجنه. اكثر واحد من اهل النار كان يعني نعيم الدنيا كله، اللي هو يحط رجله تضرب بطيخ يعني، فهم كل أنواع النعيم، العربيات، الفلل، القصور، النساء، الجمال، الشباب، الصحة، مش الحاجات اللي الأيكونز اللي بيعملوهم للناس، يعني أيكونات الحياة والدنيا والجمال والمال والثراء والسعادة، من أهل النار من الكفار والفسقة والفجار يؤتى به، وبعدين يهمس غمسة واحدة بس في نار جهنم، غمسة بس، وبقاله 90 سنة عايش في نعيم الدنيا، 80 سنة عايش في نعيم الدنيا، ده لو من أجيالنا يعني. إنما مثلا لو من أيام نوح ممكن يكون بقاله 1500 سنة عايش في نعيم الدنيا، 2000 سنة عايش في نعيم، إحنا أعمارهم كانت طويلة أوي. فطول أوي أوي في النعيم، أوي أوي، وبعدين يتسال كده يغمسه بس غمسة بس كده، عارفة لما بتعمليش البسكوت بالشاي وبعدين أنت بتحطي يقولك إيه غمسي الشاي بالبسكوت، بتعملي ايه لما تغمسي الشاي بالبسكوت؟ انت لو حطيتي البسكوته في قلب الشاي وسبتيها شويه تبوش اصلا تتحلل، امال انت يا دوب طخ تشيلي، اسمها غمسه، الغمسه اللي هي طخ وتشيلي، يعني ما تسيبهاش لما تتشرب وتبوش وتقع، لا لا خالص، ده مجرد تيك وتشيلي، صح؟ ايه دي غمسه، انك تلمس وتطلع. ما هو كده يؤتى أنعم رجل من أهل الدنيا ممن يستحقون نار جهنم، وبعدين يتخمس بس خمسة في النار. فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. هو على فكرة مش كذاب، هو بس من شدة وعورة اللحظة نسى كل النعيم اللي شافه في الدنيا، يعني من شدة بلاء اللحظة نسى كل الهناوة اللي شافه في الدنيا بسبب شدة البؤس اللي هو بيعالجه. العسرة، العقوبة الشديدة العسيرة الصعبة المشقة، الكبد، الضنك، الضيق، الضجر، والحقيقة موجود في الدنيا ممكن يعجل له شيء من هذه العقوبات بضيق وضجر وهم وغم، ده لا يأتي شيء طبعا بجوار ما ينتظره من العسرة الكاملة الموجودة في النار. لكن الفكرة المؤثرة جدا جدا اللي يمكن والله يعني أكتر من يوم عمالة تلف في دماغي وتلف في دماغي درجة يعني تؤثر فعلا، اللي هي فسنيسره دي حاجة غريبة جدا جدا، يعني هناك فسنيسره لليسرى وهنا فسنيسره للعسرى. فسنيسره دي عاملة زي قول الله تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذور. ربنا بيسهل لكل إنسان نيته، بيسهل لكل انسان. قصده انت تقولي طب هو ذنبه ايه ان ربنا يسر له العسر؟ لا، هو ذنبه ان اختار العسره، لان هو لو كان اختار اليسر كان ربنا سهلها له. انت شايفه في الايتين ربنا اللي عليه التيسير، هو بييسر لكل عبد مراده، فالله عدل لا يظلم احد وما ربك بظلام للعبيد. لكن العبد كل يعمل على شكلك، كل عبد بيعمل على نوعه، على اختياره، على إرادته، أنت اللي بتحدد. أنت لو قررت أنك تبقى طيب ربنا هيسهل لك الطيبة، لو قررت أن أنت تبقى دين ربنا هيسهل لك الدين، لو قررت أن أنت تبقى كريم ربنا هيسهل لك الكرم، لو قررت أن أنت تبقى غلاوي هتلاقي الغلاوية دي هي أسهل حاجة بالنسبة لك، حسود هتلاقي الحسد هو أسرع حاجة بالنسبة لك، بخيل هتلاقي البخل أسهل حاجة بالنسبة لك، الكرم على قلبك زي التهمة مش قادر، حاجة صعبة جدا جدا جدا. هي القرار قرارة، ولذلك حتة فسنه يسره للعسرة، وفسنه يسره للعسرة ماشية معنا بالإيمان بالقدر الثابت اللي احنا دايما بنأصله وبنأكد عليه، وهي انه المؤمن يعلم انه له اختيار، وانه اختياره هو المسؤول عنه، انت مسؤول عن اختيارك. هنا بقى ارجع للحته القدريه، انه اللي هي بتاعه طب انا مخير ولا مسير، احنا قلنا قبل كده ان الانسان مخير فيما سيسال عنه، مسير فيما لن يسال عنه. في حاجات انا مش طب انا، وتجدي دايما الناس لما بتخلط الاوراق تستخدم الاشياء اللي مش هتسال عنها للتشغيب على قضيه التفكير في الامور اللي هتسال عنها. يعني مثلا لما اقول لواحده صلي تقول لك طب وانا ذنبي ايه؟ انا يعني مش هو ربنا اللي خلقني كده؟ ربنا اللي خلقني سمره، وربنا اللي خلقني طويله، وربنا اللي خلقني فقيره، طب هو برضو اللي خلقني ما بصليش. لا انت عبيطه، انت عبيطه. ليه؟ لانه سمره او طويله او او او فقيره دي مش هتسالي عنها، دي مالكيش دعوه انت بيها، انما بتصلي وما بتصليش دي هتسالي عنها، فما تخلطيش الاوقات الاوراق. سمره انت مالكيش فيها اختيار، طويلة مالكيش فيها اختيار، دي مش بتاعتك انت خالص، ولذلك ربنا مش هيسألك انت طلعتي طويلة ليه او طلعتي سمرة ليه، انما انت ليك اختيار تصلي او ما تصليش، هيسألك انت ليكي صليتي ولا ما صليتيش. فاللي بيحصل ان احنا بنخلط الاوراق ببعضها، ونسلط اللي ملناش فيه اختيار على اللي لينا فيه اختيار، عشان نريح نفسنا ونقول وانا ليا اختيار في حاجة. لا، فيك اختيارات في حاجات كتيرة جدا، وربنا بييسر لك اللي انت هتختاريه. كل كله يعمل على شاكلته، وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لما بتسمعي أي فنانة بين قوسين فنانة مشخصاتية يعني، بتتكلم عن رحلتها في النجومية، وكيف إنها كانت تعبت شوية في الأول وعانت، بس بتوفيق ربنا ليها هي بتقول كده كبرت وصبرت وبقيت نجمة عظيمة. فعلا هي لما كانت صادقة جدا في الوصول لهذا الذنب اللي هي عايزاه ومصر عليه، خلاص نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. انت اللي عايز برضو لو جيتي تشوفي على الجانب الاخر، اي واحدة بتحكي قصة ثباتها في حفظ القرآن، وازاي حاولت ونست وحاولت ونست وحاولت ونست وحاولت وتعبت وحاولت وانقطعت، بس ثبتت في الاخر وربنا وفقها وعرفت تحفظ القرآن. هي نفس القصة بتاعت تعبت واجتهدت ووصلت، صح، بس كله يعمل على شاكلته، كله بيتعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كان في زي اللي هي البوستات دي، كان بوست يعني دايما اللي بتبقى البوستات دي عباره عن حمى تجديديه منتشره، عدوى منتشره على الحاجه. يعني انا بعرف ان هي عدوى منتشره من كميه الرسائل اللي بيجي لي على فيسبوك او على واتساب او الكلام من ده. فكان في عدوى لبوست كده بتاع راقصه تقريبا بتقول وانتوا فاكريننا ما بنتعبش، ده انا كنت برقص في عز الشتاء وبرتعش والست قدامي لابسه السرير وقاعده متدفيه، احنا بنتعب. تسمعي تقولي يا عيني على المناضلة. هو الحقيقة هي بتتعب، وتمارين الرقص دي تمارين متعبة جدا، بتتعب، لكنها اختارت ان تتعب في سبيل الشيطان. لو ركزت شوية هتلاقي برضو اللي بيقيم الليل بيتعب وبيقف في عز البرد يصلي ويتوضى في عز التلج بالمية الساقعة لو ما عندوش سخان ولا حاجة، او لو الدنيا برد شديد ويقوم من اللحاف والبطانية والدفى وينصب رجله لله عز وجل ليصلي، بيتعب برضو، بس هو اختار ان يتعب لله عز وجل. انت مسؤول عن اختيارك، اختار وربنا هيوفقك، اختار وربنا هيسددك، اختار وربنا هيمدك، اختار وربنا هيعينك، هيعينك بناء على اختيارك. هو ربنا بييسر للعبد الوصول الى مراداته، كل ما تبقى الصادق كل ما يوصلك للوصول الى مراداتك، بقطع النظر عن مراداتك صح ولا غلط. هي القانون الكوني ان اللي بيعمل ربنا بيعين، انما بقى انت تعمل على الخير او تعمل على الشر ده اختيارك انت. فالحتة دي كانت مرعبة لي بقى، لانه يعني بتحسي فجأة بوعورة ان انت تبقى مسؤول. يعني المسؤولية صعبة مش سهلة ابدا. يعني عارفة احيانا لما كان ينقل عن انه ابي بكر كان يقول ايه، وددت اني لم اخلق. يعني الانسان احيانا لما بيبص لثقل التكليف يقول التكليف صعب، يا ريتني كنت زي العصافير دي اكل واشرب والدنيا تخلص، زي السمك كده اكل واخلص والدنيا تخلص. بس سبحان الله ابى الله والله عز وجل الا انه يجعلنا انسان مكلف، والتكليف له مشقه، لكن للامانه لو نظرتي لثمره التكليف وهو الخلود في الجنه، ده يعينك على الصبر على مكابده الطاعه، والصبر على البذل لله عز وجل، والصبر على الـ يعني طاعه امر الله عز وجل، لانه هيسبب خير كبير قدام. بس لو انت صبرت لحد ما توصل. فسنيسره للعسرة، كونه هو اللي اختار العسرة، هو اللي بخيل واستغنى وكذب بالحسنى، فيستحق هذا العون في طريق العسرة لانه ده اختياره. وما يغني عنه ماله اذا تردى، ودي من اكثر الشواهد اللي بتدل على انه المساله ماشيه في سكه البخل الحقيقي ابتداء، ومن رأي قضيه التكذيب عموما. يعني هتعمل ايه بفلوسك لما تترمي في النار؟ كانت فلوسك دي ممكن تبقى وقاية ومنفعة ونجاة من عذاب الله عز وجل. يعني المال ده ممكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني ما تجيبش، ما تلاقي شوية نار مولعين كده وتقولي جايبة جردر مية ورميهم على النار، تلاقي النار تفى. الخطيئة بهذا التأثير، عارفة بيقولك الدراماتيك اللي هو القوي جدا والمؤثر جدا والعالي جدا، وهو مية على نار. ده عبارة عن صدقة على خطيئة. خدي بالك، خطيئة مش ذنب وظن كده لما معصية ماشية في الطريق كده، لا ده خطيئة. الخطيئة دي بتطلق على الحاجة الكبيرة العظيمة الشديدة، دي اللي بيتقال عليها خطيئة. فلما نقول ان الصدقة بتطفي الخطيئة، يبقى هات جرادل كتيرة وارمي. يا صاحب الخطايا اكثر من الصدقات، يعني تقولي لي يا صاحب الخطايا توب، صح توب. وانت بتتوب وبتحاول تتوب وبتقع بعد ما تتوب، الحال صدقات صدقات صدقات صدقات. وللأمانة الصدقات باب واسع جدا، يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في فضائل الصدقة، وانا قلت هنشر لكم الورقة ونسيت انشرها. انا عارفة ان انا نسيت انشرها، اللي بتاعت فضائل الصدقة، لان هي جميلة جدا، وكان لينا محاضرات في شرحها جميلة برضو الحمد لله رب العالمين. لكن انا عايزة اقول ان الصدقة مش شرط ابدا تبقى على الفقير. انت عارفين الحديث، اللهم لك الحمد على زنية، اللهم لك الحمد على سارق، اللهم لك الحمد على غني. الصدقة هي ان تنفق لوجه الله عز وجل، لا تريد لا جزاء ولا شكور ولا مكافأة ولا رد. يعني ممكن تبقى الصدقة دي عبارة عن هدية، انا هاخدها بديها الأخت في الله عز وجل. الأخت في الله دي كانت هدية مش فقيرة، أي بس أنا بديها لوجه الله عز وجل، مش منتظرة بقى أن هي تعملها لي قصاد منها. أنا نقطتها في مش عارفة إيه، تنقطني في مش عارفة. أنا واحدة من الناس بكره هذا النوع من العلاقات اللي هي الديون دي، ما بحبهاش أبدا، لأن هي في الشرع ديون. يعني أنت نقطيني 500 جنيه في نجاح ابني، هو دين ولازم أرده لي 500 جنيه في نجاح ابنك. هي كده للأسف الشديد، وأنا بكره هذا النوع من العلاقات. يعني الصراحة لأنه ديون مفروض شرعا ممكن نسجلها كمان في الوصية، يعني عرفا دين، فبتبقى شرعا دين. الشاهد يعني لا أنا مش مديها لها الدين ولا بتاع، أنا حب في الله عز وجل بقولها دي هدية. يعني لا لا لا، ليس بيني وبينك إلا المحبة في الله عز وجل. تدخل، ما هو الحمد لله على زانية، وانت عارفين قصة الحديث، تصدق على زانية، قال تصدق على زانية، قال اللهم لك الحمد. تصدق بالليل، حب يطلع صدقة كده من حيث لا حد يعلم ولا يدري، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارة، تصدق على غني، فسمع هاتفا أو جاءه هاتف يقول له، فأما السارق فلعله أن يستعف، ما يدريك يمكن لما تدي له الفلوس دي يبتدي أي مشروع حلال ويبطل سرقة بقى، وأما الزانية فلعلها أن تستعف برضو يعني تبطل كده وتبتدي اي مشروع بالحلال الطيب، واما الغني فلعله ان يتصدق هو كمان يشوف ربنا بعت له صدقه يتكسف على دمه ويقول طب ما انا كمان اطلع صدقه. فسبحان ربي العظيم، يعني مش شرط ابدا يبقى الاثر المباشر الفوري للصدقه انت شايفه بعينك او متلمح، لا اعملها وسيبها لله. أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا، انفق ينفق عليك. فان شاء الله باذن الله تعالى هبت اللقطة دي، وما عنه ماله إلى تردى، تردى أي سقط. طب والحقيقة بعض العلماء قالوا تردى دي المراد بها الموت، لكن أكثر العلماء قالوا تردى في النار، تردى في النار. وهو يعني برضو إحنا مش هنقول إن هم متعارضين أوي، لأنه هو لن يصل إلى التردي في النار إلا بعد إدراكه للحقيقة المرة عند الموت، ولذلك هي أول صدمة بيواجهها الإنسان تجاه ماله وغناه إنه يموت، فضلا بقى عما ينتظره هو واقع به في النار، لأنه إنه يموت يفجع الإنسان في ماله فجيعة شديدة جدا، أنه يتركه كله ويسأل عنه كله، يعني بتسيب الفلوس الدعب المرترط على بعضه، الشقق والفلل والعمارات والبيوت والعقارات والتجارات والاستثمارات والشهادات والبنوك وكل الحاجات اللي انت سايبها دي الورثة بياخدوها يعني مشفية كده ليهم، بتسيبها كلها وتمشي. وبعدين واحدة بتسألي عنها سؤال كلمة كلمة حرف حرف، ومش كده وبس، لا كمان بقى يوم القيامة وانت معدية على الصراط الكلاليب بقى هتقبش هتهبط تاخدك كده تخطفك كده تكلبشك من على الصراط وترميكي، ايش بتاع الربا بتاع التقصير في الزكاة، ايش بتاع اكل الحرام، ايش بتاع المعاونة على الحرام، ما هو كل المال اللي انت يعني كان عونا لك على كان عونا لك على معصية الله عز وجل واستخدمك الشيطان به في معصية الله عز وجل هيوقعك في النار طبعا، فهيتردى بهذه الشرور وهذه المعاصي في قلب نار جهنم. هل بقى هيجي ماله ينفعه في هذه اللقطة؟ طبعا مش هينفعه. ليه؟ لأنه لم يكن من ماله يوما شيئا أخرجه لله عز وجل. عارف المؤمن اللي فوق ده هو اللي هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ممكن تجد عنده صدقة تطفئ خطيئة، صدقة يستظل بها، صدقة يكرم بها، صدقة يشفع له بها، كده ممكن تجد أبواب كثيرة جدا جدا من الانتفاع هناك بالمال. إنما البخيل المستغني الذي كذب بالحسنى لما يجي هناك بقى ما يلاقيش أي حتة في ماله بتنفعه، ليه؟ كان كل ماله على فرجه، كل ماله على جوفه، كل ماله على معدته، كل ماله على دماغه ومزاجه، كل ماله لدنياه لكيفه لراحته، غير كده لا لم يدخر شيئا قط لله عز وجل. وبتبقى أعظم الصدقة الصدقة اللي انت حاسس ان انت مالكش فيها بخت، يعني مالكش فيها انتفاع، مالكش فيها مصلحة. ولذلك تجدي من هنا لماذا كان صدقة السر من أعظم الصدقات. أنت عارفة الصدقة الظاهرة على الأقل في الآخر بتقولك هو حضرتك مين، هو حضرتك مين، وحضرتك مين، أنا فلانة، فلانة دي حتى لو مش هتكفيني كفاني كتروحي تقول لهم ده الحاجة فلانة ما شاء الله جابت لي، ده الحاجة فلانة أعطتني. أنا موقف أثر فيها الأسبوع اللي فات، لا اللي قبل اللي فات، لقيت واحدة في المسجد جايبالي ورد كده، فبقطع النظر عن الورد، هي مش الفكرة في الورد، لا اللي أثر فيها ان هي لبست النقاب وهي بتدهوني، وانا طبعا في زحمة الاخوات اتفضل يا دكتورة شكرا حبيبتي او جابت سواك او جابت يعني ايا كانت الهدية رمزية لطيفة كده، فانا لفت نظري انها لبست النقاب، صدقيني في الزحمة معرفتش اتعرف عليه حقيقي، بس انا من جوايا قاعده اقول سبحان الله كان نفسي اتعرف عليه. السنه المكافاه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل هديه ويكافئ عليها، فالسنه اني اكافئ عليها، بس انا مش عارفه اتعرف عليه عشان اكافئ عليه. بعدين بيني وبين نفسي اتعجب جدا، قلت سبحان الله كيف ارادت ان تتخفى حتى تكون بينها وبين الله عز وجل، حتى انا نفسي مش عارفاها، مش عارفه اشكرها، مش عارفه اثني عليه، مش عارفه اكافئها، صح؟ ولذلك في الحديث ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، شوف شدة الخفاء لدرجة أنه مخبي على نفسه، يعني حتى هو كان في اخ زوجي بيحكي عنه، بيقول لي يحط في جيبه شويه ميات كده وبعدين يمشي ما يعدهمش حد، وياخدهم في جيبه كده يسحبهم ويحطهم في جيبه ويمشي، يكوش ويدي يكوش ويدي يكوش ويدي يكوش ويدي لمن يرى انه يحب ان يكرمهم. قطع النظر بقى، اخ في المسجد، عامل المسجد، واحد واقف على باب مسجد، عيل صغير ابن صاحبه في المسجد يديله كده، ولا يريد ان يعرف كم يعطي، ومش عايز يعرف كم يعطي، ولا عايز يعرف ولا عايز الناس تعرف. يعني ممكن على الطريق وهو مسافر ينزل في اي استراحة في مسجد. والحقيقة ودايما الانسان بيبقى حريص ان يربط صداقاته بالاماكن اللي فيها طعام، اظن ان الناس يكونوا صالحين. يعني ما فيش واحد مثلا هيحط يجيبه شوية ميات ويروح على القهوة ويغمز الناس اللي قاعدين يشربوا شيشة او اللي قاعدين يشربوا سجاير بحشيش ويقول اما تصدق. لا، يعني انت برضو لا يأكل طعامك الا تقي. انت عايز الصدقة توضع في محل طيب بأقصى مستطاعك. صحيح ممكن يكون اللي قاعد في المسجد دوت برضه حرامي وداخل عشان يسرق الناس، أو مخبر وداخل عشان يبلغ في الناس، ما فيش مشكلة خالص. بس أنا بالنسبة لي اجتهدت أني أبحث عن المكان الأحسن، وبعد كده اللهم لك الحمد على سارك، اللهم لك الحمد على زانية، اللهم لك الحمد على غني. لكن بحاول أبذل جهد، فبيحاول يبذل جهده أنه يعطيها لله عز وجل. تنفعه بقى يجي يوم القيامة، تلاقي بقى المؤمن في ظل صدقته تطفئ غضب الرب، تشفع، ترفع، تنفع، تزيد، تخلف كل أنواع الفضل والإنعام الذي كتبه الله عز وجل في إثر هذه الصدقات. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هل هينفع ماله عندما يهلك ويموت ويسقط في نار جهنم؟ أبدا أبدا أبدا، لا يغني عنه شيء ولا ينفعه بشيء ولا يفيده بشيء. وأرجو أن أنت تشوفي اللفظة، لأن اللفظة اتقالت فوق واتقالت تحت، استغنى وتحت قال وما يغني. يعني إذن هو لما استغنى فوق ظن أنه استغنى، طلع تحت غبي في اختياره، لأنه الحقيقة لم يستغني بما يغني خالص، ما أغنى هو مع أنه فوق. وأما من بخل واستغنى، كان فاكر نفسه في الدنيا استغنى، لكن تحت في لقطة التردي هو ما يغني، طلع ما بيغنيش ولا حاجة، طلع فاكر نفسه لما يستغنى بالمال هيغني، طلع أنه أعوز الناس وأفقر الناس وأحوج الناس. ليه؟ لأنه لم يستغني بهذا المال في الأخير، إنما اكتفى بالاستغناء في الدنيا، لم يحصل غنى له في الآخرة ينفعه بهذا المال. كان كل انتفاعه في المال دنيا بس، دنيا بس، فكرش اللي في الدنيا بس، كل ما يتوفر معه فلوس يجري على دنيا. لا، دايما ادي لنفسك مساحة، كل ما يتوفر معك حتى لآخرتك، مش هقول كله، لأن احنا مش هنقدر نبقى أبو بكر الصديق ولا نصه، مش هنعرف نبقى عمر بن الخطاب ولا عشرة مش عارفة أعشاره ولا كسرته وجملته، لا، مش إنما شيئا منه. شوفي ربنا لما ألزمنا بعد بلوغ النصاب ألزمنا بربع العشر، وده بعد ما ايه، بعد ما تعدي 80 مثقال من ده، بعد ما يبقى ما شاء الله معك قد كده، بس ربع العشر هو الذي ألزمك الله عز وجل به، فإياك أن تبخل، لأنه هذا البذل هو الغنى الحقيقي. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لأنه ظن خطأ أنه بالمال يستغنى. لكن من الذي يغني عنه ماله يوم القيامة؟ الذي بذل لله عز وجل، الذي أعطى واتقى، الذي أعطى واتقى الله عز وجل في عطائه، وطلب ثواب الله في عطائه، وانجمع بقلبه بكليته على طلب مرضات الله عز وجل في عطائه. ثم يقول الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، هنا الهدى لأنه مكفول الجميع، هتبقى هداية الإرشاد دي الأصل، هداية الإرشاد، إنما هداية التوفيق هي للمؤمن فقط، إنما هداية الإرشاد، هداية الإعانة العامة، المدد الربوبي اللي هو كل الناس ربنا أعطاهم عينين ولسانا وشفتين، وأعطاهم طاقة وعقل، قدرة على التكسب، قدرة على الإنفاق، إرادات، جوارح، كل حاجة. وبعدين بيّن لك الدلالة إنه ده الحق وده الباطل وده الخير وده الشر، وانت اختار بقى، احنا نبين لك الطريق. وارسل الله عز وجل الكتب، وارسل الرسل، واقام يعني منظومة البلاغ كاملة، يعني تم البلاغ، بل حتى احنا عندنا في الشرع اللي لم يصله البلاغ لسه لا يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما فيش عذاب الا لما يبعث رسول، لدرجة ان يجي يوم القيامة الناس يقولوا ما جناش رسول، ربنا يبعث لهم رسول في ارض المحشر، وانتوا عارفين الحديث يعني. في قلب المحشر. لو احنا ما جالناش رسول يبعث لهم رسول للاختبار في ارض المحشر. ليه؟ لان وما ربك بظلام للعبيد، مفيش مظلمه ابدا، ما حدش بيظلم عند الله عز وجل. فالفكره في انك تجمع نفسك وتجمع ارادتك وتجمع جوارحك وتاخد قرارك. ايه قراري؟ ايه؟ اما ان تختار ان تيسر للعسره او تختار ان تيسر لليسرى. تحديد المكان اللي انت عايز تروحه ده اختيارك، اما تيسير الله عز وجل لك بما خلق من آلات ووسائل ده عطاء الربوبية. ربنا ادى للبشر عينين، بس في واحد بيبص بعينيه على الحرام وواحد بيبص بعينيه على الحلال. ربنا ادى للبشر كلهم لسان، بس في واحد بينطق بلسانه غيبة ونميمة وواحد بينطق بلسانه قرآن. ربنا ادى للبشر كلهم آذان، بس في واحد بيسمع بأذانه الأغاني وقلة الأدب وواحد بيسمع بأذنه القرآن والحديث. التيسير العام ده من الله عز وجل للجميع، كل أنه مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. الاختيار بإرادة تامة للي انت عايز تروحه ده اختيارك انت، انت اللي هتحدد اختيارك، عايز العسرة ولا عايز اليسرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. إن هنا اللي هي نون العظمة تدل على الفاعلين، هنا هي تدل على الله عز وجل، وفيها موطن من رؤية جلال عطاء الله عز وجل، جلال العطاء، رؤية ربوبية الله عز وجل. والحقيقة رؤية الربوبية المفروض يشعلك بالرغبة الشديدة في التأله، ويمكن احنا دايما بنقولها في العقيدة، ربنا قبل ما يطالب العباد بالتأله دايما يذكر لهم صور ونماذج من ربوبيته، علشان رؤية الربوبية بعين المشاهدة يدفعك للتأله. لما يقول لك أنا خلقت لك وخلقت لك وخلقت لك وأوجدت لك وأنزلت لك ودبرت لك، أنت تقول شكرا يا رب شكرا يا رب. هتقولي ميرسي يا ربنا؟ لا، ما بتتقالش كده. شكر لله عز وجل هو اعملوا آل داود شكرا. أهو الشكر عمل، عندناش الألانطة والهبة لالا دي مش موجودة، شغل الهنبكة ده مش موجود، إنما الشكر الحقيقي عمل. اعمل بقى على مقتضى الشكر، شفت ربوبية الرب سبحانه وتعالى، يلا تأله وبقى شكرا. إداك العين استعملها في الشكر، إداك الود استعملها في الشكر، إداك الصحة استعملها في الشكر، إداك المال استعمله في الشكر. أشكر عملا وفعلا، أشكر حالا وأقوالا، أشكر على كل وجه لله عز وجل. فإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، وهذا الملك التام لله عز وجل. يعني يذكر الله عز وجل بصفة من أهم صفات الله عز وجل، وهي صفة الملك التام. والحقيقة الملك التام داخل في عموم الربوبية، لأن الربوبية الملك والخلق والأمر، فالملك داخل في صفات الربوبية سبحانه وتعالى. لكن هنا اختص ذكر الملك التام بذكر ضدين الإنسان في العادة ممكن يفكر فيها جزئيا، لكن هنا ربنا جمعهم لك مع بعض. هو كان ممكن يقول إن لنا كل شيء، لكن هنا قال وإن لنا للآخرة والأولى. الاثنين لنا، الاثنين لله عز وجل، الآخرة والأولى، البداية والنهاية، الدنيا والآخرة، هذا كله لله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا جمع قلبه على أن يكون مراده هو الله عز وجل، هو غانم في الدنيا وفي الآخرة، غانم في الآخرة وفي الأولى. يعني شوفي، كل إنسان في الدنيا ينجمع على شيء يزول عنه هذا الشيء، الذي انجمع على المال زال عنه المال، الذي انجمع على الأصحاب أزيل عنه الأصحاب، كفاني، الذي انجمع على الأولاد أزيل عنه الأولاد، التي انجمعت على زوجها أزيل عنها زوجها، التي انجمع على أبوه وأمه وزيل عنه أبوه وأمه. والبشر دول والأموال دي أكتر حاجة بتسيبك فورا، انت عارفة يعني كانوا بيقولك إيه، الإنسان يتعلق به ثلاثة، ماله وأهله وعمله. ماله أجبن جبان، لأنه المال ما بيمشيش، يعني بيفضل في البيت، ولذلك أسرع شيء يتخلى عنك هو المال. بتحسيها قوي وانت بتقلعي الميت ذهبه، وانت بتقلعي الميتة غوايش وسلاسلها وخواتي. عمرك شفت حد وهم بيتفنوه سابوا معاها السلسلة دي أصلية كانت بتحبها قوي؟ لا خالص. طب لبسوها الخاتم ده ليه؟ كانت بتحبه قوي؟ لا خالص. وده عشان احنا عاقلين، احنا كمسلمين عاقلين. اه في بعض الملل التانية مجانين بيدفنوا الواحد بذهب، بس دول مجانين لانه لن ينتفع بيه. انما المسلمين عشان عاقلين بيبقى الميت اولى بهذه الاشياء، انما جعلت لانتفاع الحي، عفوا الحوت اولى بالانتفاع بهذه الاشياء، انما جعل المال للانتفاع به في الدنيا. القبر ما عاد ينفعه الذهب ولا الحاجات العبيطه دي، فبياخدوها منه عشان الاحياء ينتفعوا بيه. لكن هو بقى شعوره هو نفسه وكل حاجة بتتشال منه، خلاص ما عادت تنفع، ما عادت تنفع في الدنيا، انقطع عنها عنه الانتفاع به. يمكن الأهل والأصحاب والزوج والبشر يعني يطولوا معاه شوية، يعني لو هم عندهم دم بين قوسين يعني ان هم يروحوا مع لحد المقبرة، لأن الحقيقة في بعض البشر بيبقوا ما عندهمش دم وبيقعدوا في البيت برضو زيهم زي المال كده ما بيحصلوش. أنا شفت ناس الميت بتاعهم بقطع النظر عن هو مين، مش هقول يعني مثلا زوجة أب أخ مش عارف إيه، الميت مات، تخيلي إن هم مرضوش حتى يروحوا يصلوا عليه جنازة أو يروحوا يشيعوه. وإحنا مالنا، إحنا مالنا، ده هو ده الحاجة الوحيدة اللي هينتفع بيها الميت منك خلاص. يعني هو الميت هينتفع بالصوان؟ اصل انا قابلت واحده فبقول لها انا ما شفتكيش في الجنازه، كنا بنصلي الجنازه على حد قريب لها جدا، بقيت انا قلت بقى مش هقدر اروح الجنازه واروح العزاء بالليل، فبصراحه ما نزلتش، قلت اروح على العزاء على طول. عزاء مين وهباب مين؟ هو حضرتك الميت هينتفع ايه بالقعده، بقعده الكوكاكولا اللي انتوا عاملينها في الاخر دي وعاملين صوان؟ دلوقتي العزاءات عندنا يعني احنا عندنا في المنصوره، كنت ماشيه في الشارع كده من الشوارع الكبيره في المنصوره، لقيت اللي هو صوان فخم بالصالونات بالنجف، يعني نجف وصالونات حاجه كده مستوى 5 نجوم يعني. فبقول لهم ايه ده فرح يا جماعه؟ قالوا ده ميت. ميت ايه الميت ده؟ واحنا بننزح من ضمن مظاهر الوجاهه والانزحه نوعيه الصوان وطريقه الفينيشنج وطريقه تقديم القهوه في قلب الصوان دي بتحدد مستوى الاسره المادي، حاجه هم يعني. يعني اذا حتى الميت بتستخدموه في الانزحه، حتى الميت بتستخدموه في التكبر في دنياكم، ده حاجه عجيبه. الميت اللي المفروض انت تيجي تبكي من خشيه الله وتتذكر الموت وتتذكر الأخلة وترجع مغسول وعايز ترجع تقترب من الله عز وجل في هذا الزمان، تروحي العزة ترجعي أول حاجة تقوليها لجوزك أنا عايزة خاتم سوليتير، أنا شفت بنت طنط فلانة جايبة خاتم سوليتير وقاعدة تبرق في العزة، ما شاء الله ما شاء الله، شايف العزة اللي يشرح، شايف المستوى الفخم النظيف، مش عزة مش عارفة أنكل مين اللي كان عرق. صدق الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى الطرب دخلت في موضوع التكاثر والمباهاة والتعالي يا جماعة نتقي الله عز وجل شوية، الله المستعان. الموضوع ده والله ذو شجوم فعلا يا أخي. الميت ما ينتفع منك إلا آخر حدود الانتفاع، صلاة الجنازة والرجالة كمان الساعة أو يعني هو الجزء من الوقت اللي بيعودوه عند المقبرة يدعو للميت، وخلصة القصة باي باي. بعد كده ما عادش ينفع منك إلا دعاء أو صدقة أو يعني أو علم ينتفع بيه، أو إنما صوان إيه اللي أنت عامله؟ والله ما بنتفع بيه ولا له أي لازمة خالص. لكن هي برضو سيطرة إرادة الإنسان على على على الدنيا بشهوته، على الدنيا بمراداته. إن لنا للآخرة والأولى، الآخرة لله عز وجل والأولى التي قبلها لله عز وجل. طيب وهو كان ممكن تبقى الأولى والأخيرة، وده الترتيب المنطقي للأحداث إنه الأولى الأول والأخيرة بعد منها، لكن لخطورة الأخيرة لأهمية الأخيرة قدم الأخيرة. الأخيرة هي الحياة البقية، هي الأهم، هي الحقيقية، وإن الأخيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو انت عارف تعرف ان الحياة الحقيقية اللي بتتعاش هي حياة الاخر. الدنيا اللي احنا فيها دي الاكل ده مجرد اي كلام، النعيم هنا اي كلام، الاشكال اللي انت بتتمتع بيها في الحياة دي كلها عبارة عن تقليد، عارفة التقليد، والاصلي الاصلي هناك في الجنة، انما النعيم هنا في الدنيا كله اي كلام. لا يوجد نعمة حقيقية في الدنيا بلا كدر، كل نعمة في الدنيا لازم فيها ذرة قدر، لازم فيها 10 ذرات قدر، لازم فيها كميات من الكدر، التعب، المشقة. يمكن اتكلمت على المعنى ده كتير في صيد الخاطر وبتكرر معنا فيها، لأنه ابن الجوزي بيعرج عليه بكثرة، فمش عايزة أطيل النفس فيه يعني. لكن الآخرة هي الأساس، هي الأهم، هي الأخطر. كمان بقى، ودي حاجة مهمة جدا، أن الآخرة لله وحده. يعني قد يأذن الله عز وجل بشيء من الملك وشيء من التصرف وشيء من الفعل لعبادي في الدنيا. ممكن ده واحد يبقى عنده قصر وده ما عندوش، فاللي عنده قصر يقول القصر بتاعي صح، وده عنده سلطة وده ما عندوش، واللي عنده السلطة يقول أنا لي قدرة ولي إرادة ولي فعل في هذه الأمور. يعني ممكن يأذن الله عز وجل للعبد بشيء من التصرفات. أو أما الآخرة، فالآخرة ليست إلا لله عز وجل، والأمر يومئذ لله. ما حدش له في الآخرة ولا ربع كلمة ولا ربع تصرف ولا ربع تدخل، لأنه ما عادش بقى في ابتلاء. إحنا في الدنيا نبتلى ببعضنا البعض، أنت تسلط علي ابتلاء، أنا يبقى معايا فلوس وأنت معكش فلوس فأسلط عليك بمال ابتلاء، وهكذا. يعني احنا بنبتلى ببعضنا البعض، انما الاخره ما عادش في ابتلاء ولا عاد في اختبار، ما عادش الا الملك المتفرد لله عز وجل ينعم به من يشاء. العذاب، القدره على التعذيب او المعاقبه برضه مطلقه لله عز وجل، يعذب بها من يشاء، فيكافئ اهل الطاعه في نعيمه ويعاقب اهل المعصيه في جحيمه، والامر كله لله. فلذلك الأخيرة دايما بتتصدر المشهد، لأن هي الغاية الحقيقية التي ينبغي على العاقل أن يضحى نصب عينه. أنت عارف الإنسان العاقل هو اللي بيحط الأخرة قدامه. لذلك الإسلام يكثر الدندنة حول قضية اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، علشان اليوم الآخر هو اللي بيظبط البوصلة بتاعتك. يعني أنت مش قاعدة هنا عشان تاكلي وتشربي وتتهني وتستمتعي وتتفسحي وتروحي وتيجي وتعومي وتلبسي وتهيصي، وبعدين ورا القصة دي في ايه؟ في حساب، في مسؤولية. مفروض انا احط في ذهني هعمل ايه اذا سئلت عن النعمة اللي انا فيها دلوقتي، سواء نعمة عافية في البدن، نعمة عافية في البلد، في الولد، نعمة عافية في العقل، نعمة مال، نعمة رفقة، نعمة صحبة، أي نعمة أنت متلبس بيها، حط في ذهنك إن في أخرى هتاخد مساءلة ومعاقبة أو مجازاة بالإحسان على هذه. الآخرة كلها لله عز وجل، الدنيا كلها ملك لله عز وجل، لكن أذن الله عز وجل لبعض البشر بتصرف فيها فأعطاهم فيها ملكا وصلاحيات وأفعال وإرادات، وأطلق لهم تصرفات وليست على التمليك المطلق، إنما على سبيل الابتلاء والاختبار. لأبتليك وأبتلي بك، خلقتك لأبتليك وأبتلي بك. فالعبد في الدنيا يبتلى ويبتلى به، هو في حد ذاته مبتلى وهو بالنسبة لغيره ابتلاء. انت في حد ذاتك مبتلى، ممكن يكون عندك مفيش فلوس، مفيش صحة، ده ابتلاء. وممكن يبتلى بك ان انت ممكن تكون مثلا تجيد الافعال كذا او اعمال كذا، فممكن تفتن غيرك بالفعل الفلاني وتفتن غيرك بالشيء الفلاني. فهي قضية كده عبارة عن احنا في بعضينا، فهذه الدنيا محل اختبار، هذه الدنيا محل ابتلاء. الناجح فيها هو الذي يلتفت لقضية طلب الآخرة ويجمع قلبه عليه. ما حدش يتصور ان انا بقول ما تنبسطيش، ما تاكليش، ما تشربيش، لا، اعملي كل ما يرضي الله عز وجل والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود ان في ديننا فسحة، احنا في ديننا فسحة الحمد لله رب العالمين. فسحة مش خروجة، لا، فسحة يعني سعة، يعني في اوجه من اوجه التيسير في الاشياء، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فموجود تيسير في الدين. لكن قلبك يبقى منصرف في كل شيء انت تلبس به الى ارادة الله عز وجل وطلب الدار الاخرة. دايما فكري عايز اعمل كذا ونيتي كذا، عايز اعمل كذا ونيتي كذا. كذا دي تشمل من اول الصلاة والصيام والاعمال التعبدية المطلقة إلى محض المعاملات الحياتية العادية. يعني أنت ماشية تبسمتي في حد، في وش مثلا العاملة اللي بقابلكي في الكوريدور، في دماغي بتبسم عشان تبسمي في وجه أختي المسلمة صدقة، وانت معدية قلتي العاملة سلام عليكم، سلام عليكم، دي فيها تواضع لله عز وجل وإلقاء السلام على مسلمة طلبا للأجر وهكذا. يعني دايما حدثي نفسك بالأجر اللي انت عايزة تحصلي، حدثي نفسك برغبتك في طلب رضا الله عز وجل. ينبغي أن تكون الآخرة على ذهنك، على ذهنك ب ب ب مش هقول بمكان، لا في رأس الأماكن، في أول الأماكن، في أول الموضوعات اللي الإنسان يطرحها على ذهن آخرتي، دي أنفع على آخرتي ولا مش أنفع على آخرتي، وهكذا. وإن لنا للآخرة والأولى، ودي بقى كمان لنا، دي تملك، ده يدل على طلاقة القدرة لله عز وجل. الله عز وجل ملكه وتصرفه في الدنيا والآخرة ملك مطلق، ما في أحد يستطيع أن ينفع ويضر. شوف الحديث اللي كنا بنشرحه في الأربعين النووية، ولو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لا اللي هو بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، لن تملكوا ضري فتضروني ولم تملكوا نفعي فتنفعوني. يعني الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، ليس له من هذه الدنيا إلا أن ينزل منزلة العبد باختياره ليرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الدنيا له والأخرى له، الأخرى أعلى وأحسن وأجدر وأنفع وأبقى، لكن والأولى كمان له. ولذلك كان يعلمون زمان يقول إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني أنت لو عايز الرزق، عايزة أنجح، عايزة أفتح مشروع، عايزة أتغنى، عايزة أتجوز، عايزة أتفسح، عايزة أي حاجة، اطلبي ده بالحلال بمرضات الله عز وجل، لا تطلبيه بمعصية الله عز وجل تستدرجي، لأنه ممكن العبد يطلبه بالمعصية يستدرج فيعطاه. أنت عارفة لو فيك خير وطلبتيه بالمعصية تقف وشك وما تجيش، علشان تفوقي تنتبهي تتوبي تستغفري. انما عياذا بالله لو ان العبد مستدرج، ممكن يستدرج من خلال انه يطلب بالمعصيه تجيله. وكنا بنقولها هناك في الخواطر، في صيد الخاطر، انه من شؤم الحال العصاه ان يرزق العبد من الحرام وان يبارك له في الحرام كمان، يعني من شده الشؤم ان العبد ممكن يدركه، مش بس انه يرزق من الحرام، لا يبارك له كمان في الحرام. وإن لنا للآخرة والأولى، فلا تطلب الآخرة ولا تطلب الأولى إلا ممن يملكها، ولا تستطيع أن تطلبها ممن يملكها بمستطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نقف عند هنا، والمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نتمم الحديث مع سورة الليل، سورة جميلة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا العمل بمقتضاه نحن وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.